بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد كل حد مننا محتاج دلوقتي في زمن الفتن ده إنه يتلمس قلبه، وفي ظل الفتن الشديدة والهجمة الشرسة الآن على ثوابت الدين محتاجين نزداد رسوخ ونزداد ثبات. عشان كده حملة ألف نقاب، احنا محتاجين كلنا نحط ايدينا مع بعض ونزداد بفضل الله عز وجل تعاون على البر والتقوى. عايزين كل حد منكم دلوقتي ينشر الحملة، ومش هيبقوا ألف نقاب، هيبقوا مليون نقاب إن شاء الله بإذن الله. ربنا يعيننا وإياكم على طاعته ويثبتنا وإياكم في زمن الفتن. يا كل أخت، دينك أمانة ونقابك رسالة. It's time for you and I to join the campaign.